لازلنا نواصل تقديم سهرتنا في ظل الضياء الغامر وفي ظل النشوة والفرحة بالنصر والفرحة بالعزة، وتتتابع فقرات هذا الحفل، وتظهر على المسرح الفنانة ليلى فوزي لتقدم الفنان فريد الأطرش. أستاذ فريد الأطرش يعود إلينا بعد غيبة طويلة ولأول مرة يشترك في حفلات أضواء المدينة، حيقول لنا وحياة عينيك. Yeah.